بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين مرضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 32 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين للعلامة شرف الدين يحيى بن زكريا النووي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الباب الذي مضى، في الباب السابق، في تحريم أذية الصالحين والضعفة والمساكين، في هذا الباب قاعدة عظيمة في تعامل المسلم مع غيره، وهو أن التعامل على ما يظهر منهم، لا نفتش عن مكنونهم وعن أسرارهم وعن مقاصدهم، وإنما يعامل الناس على ما يظهر منهم. ومما كثر في الأزمان المتأخرة قول القائلين: فلان يقصد كذا، مقاصدها علمها عند الله، حتى يصرح هذا بمقصوده. ولهذا ينتبه المسلم من حيث شعر أو لم يشعر، أن يتدخل فيما لا يعنيه، وأن يخوض في خصوصيات رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى من السر. فالمقاصد ومكنون الصدور عند الله جل وعلا. إذن كيف نعامل الناس؟ نعاملهم بالظاهر فيما يظهر منهم، وعلى ضوء هذا الظاهر يعاملون إسلاما أو في ضده كفرا، أو بينهما إسلاما مع النقص، إيمانا مع البدعة، مع المعصية، مع الذنب، مع الكبيرة، مع الصغيرة. وهذا ما أطبق عليه السلف وأيدته الأدلة كما تسمعون بعد قليل. قال سفيان بن عبد الله الثوري أبو عبد الله سفيان بن سعيد أبو عبد الله الثوري: الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، أما سرائرهم فإلى الله سبحانه وتعالى. هذا أصل عظيم من فروعه أنك لا تحكم لأحد بالجنة أو بالنار، لأننا ما نعلم ما في صدورهم. متى نقطع للمعين بأنه بالجنة أو بالنار؟ إذا جاء به النص الشريف بذلك، لأن النص وحي، والنحي الوحي ممن؟ من الله علام الغيوب سبحانه. هذا في الأعيان، وفي غير المعينين ويسمى في المجمل نقطع بمن قطع الله لهم في الجملة أنهم في الجنة وهم جنس المؤمنين، ونقطع بأن جنس الكافرين في النار. هذا من حيث الجنس، والأول من حيث الأعيان. وذكر في هذا قول الله جل وعلا في أول سورة براءة، فإن الله ذكر في أولها آية في موضعين اختلفتا في الخاتمة. ففي الأولى ما سمعتموها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله إن الله غفور رحيم. تابوا من ماذا؟ من شركهم وكفرهم، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن هذه أشياء ظاهرة، إن أظهر المشرك لنا توبة من شركه وكفره قبلناها، ووكلنا سريرته ونيته وقصده إلى ربه. وأقاموا الصلاة، الصلاة إقامتها ظاهرة، هي علامة الإيمان. وآتوا الزكاة لأنها في المال. فخلوا سبيلهم، أي فلا يصح قتلهم ولا إذهاب عصمتهم، إن الله غفور رحيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك، متى كانت غزوة تبوك؟ كانت في الحر، في شدة الحر، في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة التاسعة من الهجرة. لما رجع جاءه المعذرون من الأعراب، وهم من المنافقين في جملتهم، فاعتذروا وكانوا 84 رجلا. قبل النبي منهم علانيتهم وأوكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، عاملهم بالظاهر ولا عاملهم بالمقاصد؟ عاملهم بالظاهر، لأن هذا هو مناط التكليف، أن تعامل غيرك بما يظهر منه. ولهذا قال كعب بن مالك الأنصاري: فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك خرجت فلم أرى في المدينة متخلفا إلا من هو معلوم نفاقه. فلما رجع حدثتني يا نفسي أني آتيه بأنواع المعاذير وإني على ذلك لقادر، ذلق اللسان، ولكني قلت إن كذبت فضحني الله، فأجمعت أمري على أن أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدق رسول الله أنه لا عذر له. وقال به صاحباه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم، شاهده أن النبي قبل من المنافقين علانيتهم وأوكل سرائرهم ونياتهم إلى الله. في الآية بعدها، في الصفحة التي بعدها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات. إذن أخوة الدين تثبت بتوبتهم من الشرك والكفر الذي أثبت لهم حالة كونهم متلبسين به العداوة، وأقاموا الصلاة وهي عماد الدين، وآتوا الزكاة. فالمعاملة في الظواهر لا في السرائر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قاله أمام مجمع الناس ولا أمام عبد الله بن عمر؟ لم يقله في وجهه، لأن المدح مدخل من مداخل الشيطان، تمدح وتنفخ، هم من ينتفخ اللي قدامك يتعالى إلا تسمعك ميسا من تبطه. ولهذا احذروا، تراه دارج فينا، يمدح بعضنا بعضا في وجهه وهو يضره بذلك، وربما قطع عنقه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، قالها لحفصة أخته، فأبلغتها حفصة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فما ترك بعدها رضي الله عنه قياما الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. إذا قال النبي أمرت، فمن آمره؟ الله أو جبريل؟ المؤدى واحد، المؤدى في هذا واحد، لأن جبريل يبلغ عن الله، فآمره ربه سبحانه وتعالى. أمرت أن أقاتل الناس، أي أجاهدهم بأنواع الجهاد ولو أدى ذلك إلى المقاتلة. ونبينا عليه الصلاة والسلام في هذا المقام مقام نبي ومقام ولي أمر، لأن الجهاد بالمقاتلة مناطة بمن؟ بولي الأمر إلا في حالة واحدة، الجهاد فيها فرض عين، فإذا دهم العدو بلدا وجب عليهم أن يهبوا في دفعه، وإن لم يتشكل لهم راية أو يكن لهم ولي أمر. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه الشهادة ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة. ظاهرة، قد يشهدها وهو يعتقد خلافها، ليس ذلك إلينا حتى يظهر ما يدل على ما اعتقده وعلى ما أسره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه المنافقون كثر، لم يأتي في موضع واحد أنه قتل منافقا لكفره. قبل من الناس العلانية وأوكل سرائرهم إلى الله، مع أنه علم بعض أعيانهم وهم 17 الذين كادوا أن يقذفوه من عقبة تبوك، وأخبر بذلك من؟ حذيفة بن اليمان. لم يقتلهم عليه الصلاة والسلام لأنه ما كان البتة ينتصر لنفسه، فإذا انتهكت محارم الله غضب عليه الصلاة والسلام لها أيما غضب. طيب، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أي أقاموا هذه الشعائر الظاهرة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل، ماذا شأنهم؟ أنتم معنا ولا مع الجرس؟ أنا خابرنا الشيخ عمر بن سليم له قصة مع البقرة، تبونا؟ ترى حول هذا لا تسمعون، لكن الانتباه تشتت، ومع أول مخرج الواحد لفظ. كان الشيخ عمر بن محمد بن سليم قاضي بريدة وعلامتها يدرس في الجامع الكبير الضحى، وحوله الطلاب يقرؤون، هذا يقرأ ثم يقرأ هذا، وكان الوقت في الشتاء، فحصل أن دخلت من باب المسجد بقرة، فالتفت لها الطلاب الجالسون في الدرس، عاد هي له صوت ما له صوت ما أدري، خايفين على أنفسهم الشيخ، فلما التفتوا لها لحظهم الشيخ، فمنهم من قاعد ينظر فيها، فانبهرت البقرة وطلعت مع الباب الثاني. من اللي خاف من الثاني؟ البقرة خافت من الطلاب. أي فسكت الشيخ عمر ونفض بشته، قال اليوم الدرس للبقرة، وقموا خلهم، لأن أهل العلم يعلمون ويؤدبون. وإذا فقد الأدب فلا خير في العلم، فإن العلم زينه الأدب، ويروي المشايخ بيتين كان يتمثل بهما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العلامة رحمهم الله، يقول لا تسئ ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب، لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. فهذه الشعائر التي في حديث ابن عمر شعائر ظاهرة، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك لأن فعله الظاهر عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، في رواية إلا بحق الإسلام، أي حدودا وأحكاما وتعزيرا وحسابهم على الله، الله اللي حاسبهم على ما أكنته صدورهم وانطوت عليه نواياهم وقلوبهم، ليس حسابهم إلينا. ولما تطرق بعض المتهوكين إلى النوايا والمقاصد حاسبوا الناس من خلالها، فهم لا يشعرون أنهم نازعوا الله جل وعلا فيما هو من خصائصه، ورحم الله عبدا عرف قدر نفسه، وهذا من استطالة الشيطان، وهذا يكون في بعض طلاب العلم مبتدئين الذين كلوا وملوا عن التحصيل والحفظ والمراجعة، فيبدأ ينشغل فلان فيه وفلان ما فيه، والشيخ الفلاني فيه كذا وكذا، وانتماءه إلى الحزب الفلاني كذا وكذا، وشنت لها المسائل، وشنت على تحمل نفسك ما لا تطيق. إما إن حسناتك واجد وتبي تفرد، وإلا زكى عملك ولم يزك قلبك. والغالب أن هذا هؤلاء لما عجزوا وتكاسلوا عن التحصيل وعن العلم والتعب فيه، عوضوا محل التصدر والترأس بفلان فيه وفلان ما فيه، حتى افتاتوا أي تعدوا على أهل العلم، فأخذوا دورهم ولا يسبون بزقتهم. وهؤلاء يكثرون، ليه؟ لأن العلم يقل والراسخون يقلون. هذا ونحن في حضرة علماء شابت عوارضهم في العلم، وش هقوتكم بعد 30 سنة؟ يذهب الشيبان ويبقى غيرهم، وش يصير حال الناس؟ لتعلموا أن الفساد إنما يستشري بمثل هذا، هوى وجهل، بالهوى وبالجهل. قال: وحسابهم على الله عز وجل. وذهاب عصمة أموالهم ودمائهم بحقها، كمن ارتد، من ارتد عن دين الله فهذا يجب أن يقام عليه حد الردة، لما في صحيح البخاري وأصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، والخطاب لولي أمر المسلمين. والآن يأتي من ينتسب للعلم وللإسلام ويصغي إلى الكفرة، يقول: لا، ما في حد ردة، هذا يتعارض ويتناقض مع الحرية. الله يقول: لا إكراه في الدين، كيف يقتل؟ نقول: الذي قال يقتل هو ربي جل وعلا بما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة، والنفس بالنفس أي بالقصاص، والثيب الزاني يزني وهو محصن يبتغي الحرام وقد أغناه الله بالحلال. هذه أحكام شرعية ما تقبل أن نخضعها لأهوائنا وأهواء أمثالنا، لكن غربة الدين تزداد وتشتد حتى تغدي المؤمن الحليم حيرانا. نعم. وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم. هذا الحديث الذي خرجه مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله طارق بن أشيم بن مسعود، من أي قبيلة؟ من قبيلة أشجع. أين قبيلة أشجع؟ من أي متحد العرب؟ قبيلة نعم، كلش في اليمن. منين؟ من هذيل؟ لا، ما هو بصوب هذيل. قبيلة أشجع بطن من بطون غطفان كعبس وذبيان، وهي قبيلة عدنانية، ومنازلها شمالي المدينة إلى تيماء، ثم انتقل منهم جملة كبيرة فصاروا في بلاد المغرب مع تغريبة بني هلال التالية، إذ المشهور في النسب أن بني هلال تغربوا تغريبتين في القرن الثالث وفي القرن التاسع، فطارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وش الحديث؟ من قال لا إله إلا الله وكفر، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. إذن لا بد من قولها باعتقادها ونبذ اعتقاد ضدها. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا إله إلا الله، هذان ركنا كلمة التوحيد، نفي وإثبات. من قال لا إله إلا الله وكفر، أما إذا قالها ولم يكفر بما يعبد الله ما تنفعه لا إله إلا الله. إذن لا بد من الكفر بالطاغوت. ولهذا لما ذكروا في شروطها ذكروا 8 شروط: العلم بها علما ينافي الجهل، الصدق بها صدقا ينافي الكذب، الإخلاص يقولها مخلصا بها من قلبه إخلاصا ينافي الشرك، اليقين بهذه الكلمة ومدلولها من التوحيد يقينا ينافي الشك والريبة، المحبة للكلمة ومدلت عليه محبة تنافي البغض، القبول لهذه الكلمة قبولا ينافي الرد، الانقياد لهذه الكلمة ومدلت عليه انقيادا ينافي الترك، وزيد ثامنها الكفران بكل ما سوى الرحمن قد عبدا. لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله أيا كان المعبود، حتى لو كان المعبود من الملائكة، نعم نكفر بعبادة الملائكة لكن ما ننزل الملائكة عن منزلتهم. لو كان المعبود عيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم نكفر بعبادتهم، ولا نكفر بهم بل نؤمن بهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، وقل ذلك في من دونهم. إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ما النتيجة؟ حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، أي صار معصوما بعصمة الإسلام. إذن هذه أشياء ظاهرة هي مدار التعامل. والعصمة عصمتان: عصمة المال والدم، عصمة الدين في من دخل الإسلام، وعصمة عهد وميثاق، وأهلها 3 أقسام. القسم الأول، لأن عصمة العهد والميثاق أهلها كفار غير مسلمين، القسم الأول أهل الذمة، فإنه بأخذ الجزية منه صار معصوما في دمه وماله، كما في قول الله جل وعلا في آية براءة: حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه تشمل الكفار كلهم في من يقبل ولي الأمر أخذ الجزية منهم. في آخر الزمان، في زمان المهدي وإذا نزل عيسى، لا يقبلون من غير المسلمين إلا إسلام أو مقاتلة، يرفعون الجزية، دل على أن أخذ الجزية مناطه بمن؟ بولي الأمر. الصنف الثاني المعاهد، يشمل السفراء والقناصل والممثلين الدبلوماسيين وكل من دخل على المسلمين بإذن يمثلها الآن الفيزات بأنواعها، فهذا له عهد اسمه معاهد. وقد حرمت الشريعة وعظمت سفك دم المعاهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، خرجه البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. الصنف الثالث المستأمن، من طلب الأمان إما على نفسه أو على ولده أو على ماله، كما كان في زمن الشيوعية، هرب منهم أناس إلى المسلمين بأنفسهم وأموالهم، وبلادنا حصل منها جملة، فإنه من جاءوا من الجمهوريات في زمن الملك عبد العزيز نزلوا في مكة وفي الطائف وفي المدينة هاربين بأنفسهم وأموالهم وهم مسلمون في هؤلاء، لكن لو جاء غير مسلم فإنه وأعطاه ولي الأمر العهد صار معصوما. هذه عصمة عهد. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وهذه الأمور مبناها على أمور ظاهرة معلنة ليست خفية. نعم. وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال: لا تقتل. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال: لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. ومعنى إنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى إنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر. والله أعلم. هذا حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وهو كحديث أسامة بن زيد الآتي، لكن نكتفي بهذا المجلس بحديث المقداد أن النبي أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من الكفار في الجهاد في القتال، قاتلته فضرب يدي فقطعها فلاذ مني، أي هرب مني وراء شجرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. هو قالها هروبا من القتل ولا معنى ثاني؟ لا نعلم. أعلن كلمة التوحيد، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. أفأقتله يا رسول الله؟ قال: لا تقتله. قال: قطع يدي. هنا الانتصار ما هو للنفس، وإنما الانتصار لمن؟ لدين الله عز وجل. قال: إن قتلته كان بمثلك قبل أن تقتله. قال: لا إله إلا الله. بمثلك يعني معصوم في دمه ومعصوم في ماله، لأنه صار مسلما بقول لا إله إلا الله. أنت غير مكلف، ولا يجوز لك أن تتطلع لماذا قالها. أقالها هروبا من القتل أو اتقاء له أو نفاقا أو حقيقة إسلام؟ ليس ذلك إليك. وفيه أن الإسلام يكتفي بالمعاملة بالظاهر، لأنه الأمر البين الذي يرجع إليه. وإن قتلته كنت بمنزلته قبل أن تقتله، وهذا وعيد. لا أن المقداد يكفر إذا قتل المسلم، لكنه وعيد وزجر وتهديد أنك أنهكت دمه وهو معصوم، كنت بمنزلته قبل أن تقتله أو قبل أن يقولها، أن يقول لا إله إلا الله. وبيأتي في حديث أسامة: يا رسول الله، إنما قالها فرارا من القتل. قال: هلا شققت عن قلبه؟ لأن الأمر أمر النية والمقصد إلى الله، ما هو إلى الناس. فأنبه وأدبه عليه الصلاة والسلام، وتغير عليه حتى تمنى أسامة بن زيد وهو الحب بن الحب أنه لم يسلم إلا وقتها، من شدة ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وفي هذا أصل شريف، أن دين الله لا يقبل المجاملة ولا المزايدة، الحق حق والباطل باطل، علينا وعلى من نحب وعلى من نكره. ففي هذه الأحاديث ومعها قبلها الآيتان أن المؤمنين يعاملون بالظاهر والناس يعاملون بالظاهر، فمن أظهر الإسلام والإيمان عومل به، ومن أظهر ضده عومل به، وبينهما من أظهر الفسق يعامل به على ضوئه. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم بعصمته، وأن يهدينا وإياكم بهدايته، وأن يتولانا وإياكم بولايته، إنه سبحانه جواد كريم لنا ولكم. ولوالدينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم يا مجذوب، ها؟ أي، يقول: من أظهر الإسلام وبدت منه بوادي الريبة لجاسوسيته، لمكره، لخبثه، لشيطنته، أخذك الحذر منه غير تكفيرك إياه، فتأخذ منه الحذر وتنتبه. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وجاء في حديث فيه ضعف: احترسوا من الناس بسوء الظن. أما ما يتعلق بالتفتيش عن أمره، هذا ليس لك، إنما هذا لولي أمر المسلمين، يفتش عن حاله ويستوثق منه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام في الرجل الذي كانت منه الريبة، قال: خذه يا زبير وامسسه ببعض عذاب يخبرك. ولما ذهبت المرأة بكتاب حاطب بن أبي بلتعة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وراءها ثلاثة: عليا والمقداد ومن والزبير، حتى أدركوها بروضة خاخ، ما هي بعيدة عن المدينة، روضة هي من أفيا وادي العقيق. وإذا امرأة على بعيرها مسافرة إلى مكة، فأناخ بعيرها وقال: أخرجي كتاب حاطب الذي دفعه إليك، فأنكرت ونفت. فقال لها علي رضي الله عنه: والله ما كذبنا ولا كذبنا، لتخرجنه أو لا نفتشنك. يوم شافت الصملة منهم وأنهم صدق، قال: تأخروا عني، وإذا الكتاب قد عقدته ماذا؟ في معافص شعرها. فرجعوا بها وبالكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأمر في التفتيش والبحث والتحقق يتعلق بمن؟ بولي الأمر ونوابه، لا بأحد الناس. نعم. بالنسبة للتفتيش عن الآخرين، أي، الصديق رضي الله عنه كان يذهب إلى مجموعة ويسألهم، ثم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: بلغ دعوتك يا رسول الله. نعم. أليس هذا دليل على أن الإنسان يستفسر من الأشخاص؟ نعم. يقول أبو بكر رضي الله عنه: ألم يكن يذهب إلى الجمع ثم يسألهم ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم؟ ليس هذا من التفتيش عن مكنون صدورهم، بل هذا مما فيه الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام، إذ معلوم شأن أبي بكر وإبلاغه دين الله وإعلامه رسول الله، لكن لا يفتش عن مقاصدهم ونياتهم وما هم عليه. ليس ذلك إلى أحد الناس، هذا خاص بولي الأمر، يراعون فيه المصالح في تحصيلها وتكميلها، والمفاسد في درئها أو تقليلها، والله أعلم. نعم. صلاة الجنازة هل يلزم فيها تسوية الصفوف؟ نعم، يلزم فيها تسوية الصفوف. أما سد الفرج فمستحب، ولا يلزم في صلاة الجنازة إكمال الصف الأول فالأول، لأنه يستحب أن يعقد لها ثلاثة صفوف فأكثر، وهذه من المواضع التي خالفت فيها صلاة الجنازة صلاة الفريضة، والله أعلم. نعم. أي نعم. يسأل أخوكم يقول: القراط الذي جاء في عظم الثواب لمن صلى جنازة وقراطا آخر لمن تبعها، هل هو القراط الذي جاء في من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حراسة ينقص من أجره كل يوم قيراط؟ ظاهر الحديث واحد، أنه عمل عظيم، وشبه القيراط بالجبل، وشبه بجبل أحد، فيحمل هذا على الوعد والإثابة، وذاك على الوعيد والزجر، والله أعلم. نعم. هل تجوز محبة الكافر؟ أما محبة الدين فلا، بل يجب أن يبغض لما قام به من وصف الكفر والنفاق والشرك والوثنية، لا بد من بغضه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، وهي محبة القلب، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية من آخر المجادلة. وإبراهيم تبرأ، وهذا دينه وهذه ملته، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لأنهم يعبدون الله ويعبدون غيرهم، وهذا شركهم. وأما الحب الطبيعي أو حب ما عنده من أخلاق ووفاء، هذا الحب ينشأ أن يثني عليه به فلم نؤاخذ به. ومن الحب الطبيعي لو أن امرأته على غير ملة الإسلام كتابية، أو شريكه في العمل، أو شريكه في التجارة وفي وأحب وفاءه، فهذه المحبة الطبيعية، إلا إذا تطاولت هذه المحبة الطبيعية لدينه فلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.